شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء، في هذه اللقاءات المباركة في رحاب بيت الله الحرام ومع هذه الرسالة المباركة النافعة القواعد الحسان للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكنا البارحة قد بدأنا وأخذنا بعض المقدمات وبعض القواعد، ومما ذكرناه في البارحة من القواعد أن ال إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد العموم أو استغراق الجنس. الوصف مثل ماذا؟ مثل ماذا الوصف؟ المسلم، الكافر، الصالح. والاسم الجنس مثل ماذا؟ مثل شجر وشجرة، وبقر وبقرة. وقلنا يفرق بينه وش علامة الاسم الجنس؟ أنه يفرق بينه وبين مفرده. أي نعم. وهذه ال التي الاستغراق ما علامتها؟ من يجيب ما علامة ال؟ أن تضع مكانها كل. ما شاء الله مذاكرين ما شاء الله، هذا يبشر بخير. طيب، إدراكا للوقت أيها الأخوة، الوقت يضيق معنا وأنا يعني قد أختصر في هذه الليلة لوجود بعض الأمور الطارئة، فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة 11: كما أن المفسر القرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه المطابقة وما دخل في ظنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح له بذكرها. نعم، هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، مهمة جدا لطالب العلم. ويمكن أيها الإخوة أن يعني نصوبها بصيغة أخرى فنقول هي كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقاتها فهو مردود على قائل. يمكن أن تصاغ صياغة أخرى حتى تكون لعلها أقرب: كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة الآية وسياق أو من دلالة ألفاظ الآية وسياقاتها فهو مردود على قائل. هذه القاعدة ذكرها الابن سعدي رحمه الله مهمة جدا. معناها، معنى هذه القاعدة أيها الإخوة، أن كل تفسير خرج بمعاني ألفاظ القرآن عما تدل عليه بأي نوع من أنواع الدلالات التي سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل فهو تفسير مردود. إذا خرج معنى القاعدة، إذا خرج تفسير الآية عن أحد هذه الدلالات التي تدل عليها ألفاظ الآية وسياقاتها فهو تفسير مردود على قائله، لأنه يكون ضربا من التخرص والتقول على الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا فيه نوع من التلاعب بألفاظ القرآن، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني كما هو معلوم، وإنما وضعت للتخاطب والإفصاح عما يريده المتكلم والاستدلال بها على مراد المتحدث والمتكلم. فالقاعدة هذه الإخوة مهمة لأنها تبين أن تفسير ألفاظ القرآن يجب أن يكون وفق المعهود من كلام العرب وتخاطباتها وأساليبها في التحدث والكلام. وللعرب كما معلوم أساليب معروفة وتخاطب معروف، معروفة الألفاظ ودلالاته ومعانيه. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى بيان أن دلالة اللفظ على الحكم أو على المعنى نوعان، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فدلالة المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وهذه الدلالة، دلالة المنطوق، يندرج تحتها ثلاث دلالات مهمة هي عليها كلام أهل المدار وكلام أهل العلم، ومن ضبط هذه الدلالات استطاع بإذن الله عز وجل أن يفهم كلام الله فهما صحيحا وأن يؤديه إلى غيره، واستطاع أن يضم كثيرا من الجزئيات والحوادث والنوازل إلى معنى، إلى ما يتضمنه معنى اللفظ القرآني. فدلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ من محل النطق يندرج تحت ثلاث دلالات مهمة. أولها دلالة المطابقة، دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له في اللفظ، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له في اللفظ. مثل ما نقول، نشير إلى إنسان نقول هذا رجل، فقولنا رجل يدل على هذا الرجل أو على هذا المشار إليه دلالة مطابقة، لأنه دخل في معنى اللفظ بكل أجزائه وبكل تفصيلاته، فهذه دلالة مطابقة، تطابق اللفظ مع المعنى، تطابق اللفظ مع المعنى، فتسمى دلالة مطابقة. وحينما نقول مثلا، نشير إلى الحيوان المعروف الأسد، نقول هذا أسد، فهذه دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى، طابق المعنى من كل الجهات وبكل التفصيلات وبكل الجزئيات. الدلالة الثانية دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، أو نقول بعبارة أخرى فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. فحينما نقول مثلا في المثال الذي ذكرناه قبل قليل عن رجل، نقول هذا رجل، هذه الكلمة نفهم منها أيضا أن لهذا الرجل سمعا وبصرا ويدا ورجلا، لأن هذه الأجزاء تتضمن كلمة الرجل، من ضمن أجزاء كلمة الرجل أن يكون له يد وسمع وبصر وغير ذلك. وحينما نقول أربعة مثلا، عدد أربعة، فإن الواحد هو جزء هذه الأربعة، فاستدلينا بذلك على هذه الأجزاء بدلالة التضمن، بدلالة التضمن التي هي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. الدلالة الثالثة وهي المهمة، وكلها مهمة، لكن هذه الدلالة الثالثة لأن المؤلف رحمه الله في الشرح ركز عليها كثيرا، لأنها إذا ضبطها طالب العلم فإنها تنفتح له معلومات كثيرة وجزئيات كثيرة، يستطيع بهذه الدلالة أن يدخلها في معنى الآية وفي معنى اللفظ. هذه الدلالة دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا. فحينما نقول مثلا عن رجل من الرجال الأبطال الشجعان نقول هذا أسد. ماذا نعني بذلك؟ لا نعني الحيوان المعروف، إنما نعني اللازم الكلام، لازم اللفظ، نعني لازم اللفظ، وهو أنه شجاع وأنه بطل وأنه جريء. فلازم لفظنا أسد، كلمة أسد لازمها حينما نطلقها على رجل أو على شخص ما، لازمها أنه أسد، أنه شجاع وأنه جريء إلى آخر. إذن هذه الدلالات الثلاثة تندرج تحت دلالة المنطوق. دلالة المنطوق وهي دلالة مهمة جدا، وهذه أنواع الثلاثة مهمة جدا. دلالة الالتزام هذه الإخوة هي التي ركز عليها كثيرا المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، وتحتها أنواع من الدلالات: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه والإيماء، وكلها تحتاج إلى تفصيلات، ليس هذا وقت تفصيلها. النوع الثاني من الدلالات، من دلالة الألفاظ، دلالة المفهوم، وهو نوعان: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، وبسط ذلك له موضع آخر. إذن المؤلف رحمه الله أشار بهذه القاعدة إلى أن المفسر يجب عليه وينبغي عليه أن يضبط دلالات الألفاظ، والقاعدة في هذا الأمر مهمة جدا لطالب العلم ولطالب التفسير، لمن تخصص في التفسير أو في شرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل حتى الأصولي والفقيه يحتاج إلى أن يضبط هذه الدلالات التي ذكرناها قبل قليل، لأنها بإذن الله تفتح له معارف كثيرة، ويستطيع أن يضم إلى هذا اللفظ كثيرا من الجزئيات والتفصيلات التي قد لا تكون واضحة بغير هذه الدلالات. إذن دلالة الالتزام هي التي ركز عليها المؤلف كثيرا في حديثه عن هذه القاعدة، وذلك لأنها معتبرة بإجماع أهل العلم، ولأن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتفرع من الحق هو حق، فالقرآن كله حق من أوله إلى آخره، وما يلزم من ألفاظ القرآن من المعاني أيضا هي حق، لأن القرآن كما قلنا حق، وما يتوقف على الحق فهو حق. هذه القاعدة يا إخوة من أهم القواعد في التفسير والاستنباط والبيان، فهي تشحذ الفكر وتفتق الأذهان وتدرب العقل وتمرنه على الاستنباط وعلى ضم المثيل إلى مثيله، والجزء إلى فرع إلى أصله، والفرع إلى أصله. وهي تدخل كما قلت لكم قبل قليل في التفسير، في الأصول، في الفقه، في العقيدة، في البلاغة، في كثير من علوم الإسلام، فهي يستفيد منها كل أصحاب العلوم. وبمراعاة هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي تفسير أن نفسر القرآن بمقتضى الدلالات الألفاظ التي هي جارية على معهود خطاب العرب وأساليب العرب في كلامهم، بمراعاة هذه القاعدة نسلم بإذن الله من كثير من الزلل والانحراف في تفسير كلام الله الذي وقعت فيه طوائف كثيرة. فمثلا التفسير الباطني للقرآن، هناك تفاسير باطنية للقرآن تعتمد على أصول باطلة منحرفة، ولا تعتمد على هذه القاعدة المهمة التي ذكرناها قبل قليل. فهذه التفاسير الباطنية مثل تفسيرهم للصلاة بأنها الميزان، أو أنها الصلاة بأنها الرسول الناطق، أو الوضوء أنه الموالاة، موالاة الإمام، أو الغسل بأنه تجديد العهد، أو تفسير قوله سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين، يقولون المضلين يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أو يقولون تبت يدا أبي لهب وتب يدا هما أبو بكر وعمر، أو يفسرون البقرة التي أمر الله بذبحها أنها عائشة. كل هذه تفاسير باطنية منحرفة ضالة، لا يجوز أبدا إقرارها ولا يجوز أبدا ذكرها. لماذا؟ من أسباب وجود هذه التفاسير الباطنية الباطلة عدم اعتمادهم أو عدم معرفتهم واهتمامهم وعنايتهم بهذه القاعدة المهمة. كذلك نسلم من كثير من التفسير الإشاري المعروف الذي يعتمده غلاة الصوفية، كما يقولون في تفسير قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. يقولون الجار القربى، المراد بالجار القريب أو القربى هو القلب، والجار الجنب هي الطبيعة، والصاحب الجنب هو العقل المقتدي بالشريعة. هذا تفسير إشاري، تفسير باطل لا يعتمد على أي دلالة من دلالات الألفاظ التي ذكرناها قبل قليل، لا دلالة تضمن ولا المطابقة ولا التزام ولا مفهوم، لا مخالفة ولا موافقة ولا غير ذلك. كذلك كثير من تفاسير المعتزلة والمبتدعة وأهل الأهواء، وكثير من تفاسير العقلانيين العصرانيين في العصر الحاضر، كما فسر بعضهم الطير الأبابيل بأنها الجراثيم، وفسر بعضهم قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قالوا الكلم هنا هو الجرح، فيقولون إن الله عز وجل جرح موسى بأظافير الحكمة والمعرفة. فهذه كلها تفاسير باطلة منحرفة. من أسباب الانحراف الذي وقع عندهم والذي أداهم إلى هذا التفسير الباطل هو عدم عناية بمثل هذه القواعد المهمة للتفسير. فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف كما قلت لكم الإخوة من أهم القواعد التي تعصم طالب العلم بإذن الله من الوقوع في الزلل والوقوع في الخطأ. من أدلة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يلحدون في آياته، كما قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وأيضا توعد الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، توعد الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من اليهود وما شابههم، كما قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والإلحاد في آيات الله عز وجل له صور كثيرة، منها ما كما ذكرت لكم قبل قليل أنواع التفاسير الباطلة المنحرفة من تفاسير الباطنية وغيرهم. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم. ويقول السيوطي أيضا رحمه الله: الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ، كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة الصوفية. فكل هذا ما يدل على أهمية هذه القاعدة لطالب العلم. ولابن تيمية رحمه الله كلام نفيس جدا في الفتاوى في بيان أهمية تفسير القرآن بما يقتضيه اللفظ أو بما تقتضيه دلالات الألفاظ، وخطورة انفلات الحبل على الغالب لكل من هب ودب فيفسر كلام الله عز وجل بما يحل له أو بما يفهمه هو، ويقول: أنا لي رأي ونحن رجال وهم رجال. الأمر ليس كذلك، الأمر مضبوط بضوابط بقواعد مهمة جدا، ومنها هذه القاعدة المهمة. ويقول الشاطبي رحمه الله أيضا: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على لسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. هذه كلمة مهمة جدا من الشاطبي رحمه الله، يقول: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. إذن أيها الإخوة، باختصار، لا بد من حمل ألفاظ القرآن على المعهود من كلام العرب والجاري على أساليبهم، ومن المعهود من كلام العرب الذي حفظ عنهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وعليه تفاسير الصحابة والسلف رحمة الله عليهم، اعتمادهم على هذه القاعدة وعلى هذه الدلالات المهمة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يجوز أبدا أن يفسر القرآن بالهوى، أو يفسر بما يحلو للإنسان، أو يفسر بما يفهمه هو، إذا كان خارجا عن أساليب العرب ومعهود خطابهم. ومن هذه الأساليب هذه الدلالات التي ذكرناها قبل قليل. هناك عدة أمثلة ممكن نطبقها على هذه القاعدة على وجه السرعة والاختصار، مثل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجهاد في أكثر من موضع، فأمره سبحانه وتعالى بالجهاد في أكثر من موضع يدل على الجهاد المعروف وهو قتال الكفار مطابقة، ويدل أيضا بدلالة الالتزام على أن كل ما لا يتم الجهاد إلا به فهو واجب، من إعداد العدة وتعلم الرمي والركوب وآلات الحرب وغير ذلك. فيدل أمر الله بالجهاد على الجهاد المعروف وهو قتال الكفار مطابقة، طابق اللفظ المعنى. ويدلنا أيضا بدلالة الالتزام على وجوب تعلم الرمي، تعلم الركوب، تعلم آلات الحرب بدلالة الالتزام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال آخر في صفات الله عز وجل، حينما نقول مثلا الرحمن فهو يدل على الذات الإلهية مطابقة، يدل على الصفة والذات مطابقة بالمطابقة، مطابق اللفظ المعنى، ويدل على أحدهما بالتضمن، يدل على صفة على وحدها وعلى انفرادها، ويدل على الذات على انفرادها بالتضمن، ويدلنا بدلالة الالتزام على بقية أسماء الله وصفاته، الملك الحي القيوم الإله غير ذلك، يدل عرفنا ذلك بدلالة الالتزام. أيضا مثال آخر، الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها يدل على وجوب ذلك في جميع الأمانات، وأيضا يدلنا بدلالة الالتزام على أنه يلزم من ذلك وجوب حفظها وعدم التفريط بها. حينما أمرنا الله تعالى بأداء الأمانة يدل على أنه يجب أن تؤدي الأمانة بدلالة المطابقة، طابق اللفظ المعنى. ويدل أيضا على وجوب حفظ هذه الأمانة وعدم التفريط فيها بدلالة الالتزام، أيضا مثل قوله سبحانه واسأل القرية، دلنا بدلالة الالتزام على أن المراد هو أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، لكن عرفنا أن المراد به أهل القرية بدلالة الالتزام. والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة. بقي أن أشير إشارة سريعة إلى أنه يلحق بهذه القاعدة المهمة عدة قواعد مهمة أيضا أذكرها على سبيل الإيجاز، كقولهم ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل الآية عليه، بل لا بد من مراعاة السياق وأسباب النزول والقراء التي حفت بالخطاب. وهذه قاعدة مهمة جدا يغفل عنها بعض الذين يفسرون كلام الله فيقعون في بعض الأخطاء وانحرافات. أيضا من القواعد يجب حمل كلام الله سبحانه وتعالى على المعروف والمعهود من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر، فيجب تجنب ذلك، أن بعض العلماء قد يفسر الآية بدلالة اللغة ويعتمد كل ما هب ودب مما ورد من العرب مما قد يكون شاذا أو ضعيفا أو منكرا. كذلك يجب من القواعد التي تلحق بهذه القاعدة يجب حمل نصوص القرآن على الحقيقة دون المجاز، وهذه مسألة كبيرة جدا. أيضا من القواعد المهمة التي تلحق أو تتفرع عن هذه القاعدة، إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية في تفسير كلام الله عز وجل ولا دلالة على تعيين أحد هذه الحقائق، فإن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مثل الصلاة، وشرح ذلك يطول. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة المهمة. نعم. القاعدة الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشرة، الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. هذه قاعدة مهمة أيضا أيها الإخوة. معنى القاعدة أن هناك بعض الآيات يظن في ظاهر الأمر ويظن الناظر فيها ظاهرا وجود تعارض أو تناقض في الآية أو مع آيات أخرى أو اختلاف، كأن تكون الآية تخبر عن شيء في موضع، ثم تخبر آية أخرى عن نفس الشيء بخبر آخر أو بطريقة أخرى أو في مكان آخر، أو تأتي آية بنفي شيء في موضع وتأتي آية أخرى بإثبات ذلك في موضع آخر. هذا الأمر يسمى عند أهل العلم بموهم الاختلاف، موهم الاختلاف والتعارض، وبعضهم يسميه التناقض والتضارب، وهذا يعني تسمية فيها شيء في نفس منها شيء، لكن يقال موهم الاختلاف والتعارض، موهم الاختلاف والتعارض، وهو نوع من أنواع الإشكال الذي قد يحصل عند البعض في القرآن. والحل إذن ما هو الحل لوجود مثل هذا الإشكال عند البعض حينما يظن أن هناك تعارض أو يظن أن هناك اختلاف بين آيات القرآن؟ الحل كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة هو أن نحمل كل آية من هذه الآيات التي يظن فيها التعارض أو الاختلاف، أن نحمل كل آية منها على مناسبة معينة أو على حالة معينة ومقام معين. فهذا وجه من وجوه حل الإشكال المتوهم الذي يكون وهما أو متوهما عند البعض ممن يقرأ القرآن. وقد يحصل هذا، يحصل عند البعض حينما يقرؤون بعض آيات القرآن قد يجدون أن هذه الآية تخالف هذه الآية. فمن الحلول لهذه الإشكالية أن تعتقد أو أن توقن أن كل آية لها مقامها المناسب ولها حالتها المناسبة ولها معناها المناسب. من أدلة هذه القاعدة المهمة أخرج عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه، وهو أصله عند البخاري، أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واشتكى إليه أنه يجد بعض الآيات يخالف البعض الآخر في مواطن كثيرة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: أشك في القرآن؟ قال: لا، ولكن أريد الإجابة على هذه الإشكالات. فذكر له بعض الآيات فأجابه ابن عباس في كلام طويل. أيضا ثبت أن الحسن البصري رحمه الله وفق بين بعض الآيات التي توهم الاختلاف أو التي وقع البعض في وهم الاختلاف بين هذه الآيات، كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان. ولا خلاف أيها الإخوة بين أهل العلم أن النصوص إذا تعارضت، النصوص القرآنية أو الحديثية إذا حصل بينها تعارض في الظاهر أو حصل بينها اختلاف، أنه لا بد أولا من محاولة الجمع بين هذه الآيات التي توهم التي أوهمت عند البعض الاختلاف والتعارض، نحاول الجمع. هناك طرق للجمع، فإذا لم نستطع الجمع فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الترجيح بين الآيات التي توهم التعارض والاختلاف. فإذا لم نستطع أن نرجح فنتوقف، وحقيقة يعني من فضل الله عز وجل كما قال العلماء رحمة الله عليهم ابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم يقولون: لا يوجد أبدا نصان صحيحان بينهما اختلاف مطلق كامل من كل وجه، ومن وجد ذلك فليأتي به كما قال ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه حتى أحل له هذا الإشكال أو حتى أبين له وجه الكلام. فليس هنا بفضل الله آيتان متعارضتان من كل وجه أبدا، ليست هناك آيتان متعارضتان ولا حديثان صحيحان صريحان متعارضان من كل وجه. من كل وجه لا بد أن يكون، إذا ثبت التعارض لا بد أن يكون في الحديث أو أحد الحديثين سبب أو علة نرد بها الحديث أو نجمع بين الأحاديث والآيات المتعارضة. فإذا هذه القاعدة أيضا أيها الإخوة مهمة جدا في تفسير كلام الله عز وجل، إذ به يستطيع المفسر أن يدافع عن كلام الله عز وجل ويبين ما قد يحصل عند البعض من إشكالات ومن توهمات لا أساس لها من الصحة، ويستطيع بإذن الله أن يرد على شبهات الملحدين والمنحرفين وغيره من الجاهلين، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب إلى الخوارج وكانوا كما قيل قريبين من 12,000، فجادلهم بكتاب الله عز وجل ورفع عنهم إشكالات كثيرة، توهموا آيات تتعارض مع بعضها واختلاف، فظنوا أن هناك تعارض في هذه الآيات وعندهم إشكالات وشبهات. استطاع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مشهورة ولعلكم تعرفونها أن يجادلهم وأن يدافع عن كتاب الله عز وجل ويرد عليهم شبهاتهم، فرجع منهم قيل 4000 وقيل 6000 رجعوا بعد هذه المجادلة والمحاورة من ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، ذكرها أيضا الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وأفردها بالتأليف الإمام العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب. بعض الأمثلة التي تتضح بها القاعدة، كما قلنا أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله هنا ذكر في القاعدة حل واحد من حلول متعددة لرفع التعارض أو توهم التعارض بين الآيات، وهو أن نقول إن لكل آية مقام وحالة تناسبها. فمن هذه من الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة، كما قلت لكم قبل قليل، أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله عن بعض الآيات التي أو وقع في وهم أنها متعارضة وهو ليس بتعارض حقيقة. منها من هذه الآيات أن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ففي الآية الأولى نفى التساؤل أنه ليس هناك تساؤل، لا يحصل تساؤل، وفي الآية الأخرى الثانية أثبت التساؤل. فأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التساؤل قبل النفخة، وأما عدم التساؤل فيكون بعد النفخة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا حمل الآية التي أثبتت التساؤل على مقام وعلى حال مناسب، وحمل الآية الأخرى التي تنفي التساؤل على مقام آخر. مثال آخر تطبيق لهذه القاعدة، يقول الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهنا هذه الآية في هذه الآيات تدل هذه الآيات على أن خلق الأرض قبل السماء، لكن في الآيات التي في النازعات في سورة النازعات تبين أن خلق السماء قبل الأرض في قوله سبحانه تعالى أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهنا توهم عند البعض أن هناك تعارض، فالآية الأولى آية فصلت أثبتت أن الأرض مخلوقة قبل السماء، وآية النازعات أن السماء مخلوقة قبل الأرض، وأجاب عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الله سبحانه وتعالى خلق أصول الأرض ومادتها قبل السماء، ثم استوى سبحانه وتعالى إلى السماء فخلقها، ثم دحى الأرض يعني أخرج منها الجبال والأشجار والأنهار وغير ذلك. فإذا أصل مادة خلق الأرض كانت قبل السماء، ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فخلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها. الأمثلة على ذلك كثيرة بالإخوة، ولعلها بهذه المثالين يتضح المقام. يعني لا بأس أن نضيف مثال آخر تطبيقي حتى تتضح القاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة أنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وفي آيات أخرى أخبرنا أنه معنا مع خلقه. فهذه أوهمت أو وقع، أنا أقول أوهمت الآيات ما توهم إن شاء الله، لكن بعض الناس لضعف عقله وضعف علمه وعدم قدرته على الفهم الصحيح قد يقع في هذا الوهم أن هناك تعارض. بعض الناس يظن وتسللت إليه شبهة أن هناك تعارض، كيف أن الله عز وجل يخبرنا أنه على عرشه مستوٍ بائن من خلقه استواء يليق بجلاله، ثم يخبرنا في آية أخرى أنه معنا. هذا يقتضي أنه مخالط لنا أو أنه ماس لنا. فالجواب يا إخوة أنه ليس هناك تعارض أبدا، لأن الله مستو على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بتأييده وعلمه ونصره وإحاطته. هذا هو الحل أو هذا هو الجواب على الإشكال الذي قد يقع عند البعض في مثل هذه الآيات التي يقع في وهم التعارض بينها. بقي أن أشير إلى نقطة أخيرة، وهي أن هذا الوهم أو هذا الإشكال أو ادعاء التعارض أو التناقض أمر نسبي، فقد تكون الآيات مشكلة عند البعض لسبب من الأسباب، إما لعدم العلم أو ضعف العلم أو الجهل أو الهوى أو عدم فهم الآيات فهما صحيحا، لأن يكون لا يعرف اللسان العربي ولا يعرف أساليب العرب فيقع في توهم التعارض. وهذه الآيات نفسها قد تكون عند أناس آخرين واضحة، ما فيها أي إشكال ولا فيها أي تعارض، وبحمد الله كما قلت لكم قبل قليل ليس هناك أي تعارض أو تناقض أو توهم اختلاف أو اختلاف حقيقي بين آيات القرآن أبدا. ليس هناك أي تعارض بين آيات القرآن، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد أيها الأخوة في بيان هذه القاعدة التي هي لحل الإشكالات أو توهم الاختلاف الذي قد يقع من بعض القراء أو بعض الذين يتصدرون لتفسير كلام الله. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.